السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه، الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه. الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه. وكل أغنياء الأرض فقراء بين يدي الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله صاحب النعمة علينا. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب من الذي شفاه، وسل يعقوب لما بيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه، سل إسماعيل من الذي فداه، وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران، سل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت ستعلم أن الكون يوحد الله. ما توحد الله؟ لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه الرحمة المهداة. سل عن نبينا محمد العطر وشذاه، سل عن نبينا محمد ذراع الشاه، سل عن نبينا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، ما زاغ البصر وما طغى، هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفى أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. من بيصلي؟ على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم على التوحيد، كل عام وأنتم على طريق النبي حبيب الملك الحميد المجيد. تحت عنوان ميلاد المسيح نتحدث، نبين حقيقة القصة، نتدارس سيرة نبي من أنبياء الله. وكفانا فهما خطأ، وكفانا الفهم الخطأ لهذه القصة العظيمة. إنه نبي من أنبياء الله، من المصطفين، من المرسلين. هنتعلم ونتدارس ونقف عند الحكمة والمواعظ من قصة عيسى عليه السلام، ونبدأ طبعا بقصة ميلاد أمه مريم. ما تيجي نبدأ من البداية. وكان يا مكان، في سالف العصر والأوان، كان فيه قصة لأم طيبة صالحة، هي حنة أو حنة بنت فاقود. هذه الأم زوج عمران. عمران رجل صالح، زوجته كانت لا تنجب، إنها امرأة ليس لها في الإنجاب، فإنها لا تحيض. وفي يوم من ذات الأيام صارت هذه المرأة الصالحة بين الأشجار، ونظرت إلى الأغصان، فرأت عصفورا يطعم فرخه الحبة. عصفور كده بيجيب الحب، الغلة أو القمح، ويعطيها للفرخ الصغير في الفم. فاشتهت الولد، اشتهت الولد وقالت يا من رزقت العصفور فرخا يطعمه، إني أشتهي الولد. دعت الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا لا تعجز أبدا عن تفريج الهم، والذي يفرج الهم هو الله. لا تقنط من رحمة الله، والذي يغفر الذنب هو الله. لا تيأس من روح الله، ولا تعجز طالما أن ربك الله. قالت يا رب، يا من رزقت العصفور فرخا يطعمه. إني أشتهي الولد. لماذا تمنت الولد؟ إنها من بيت صالح، فهل لهذه المرأة الطيبة أن تعترض على قضاء الله؟ إن الله جل وعلا لم يعطيها الولد وجعلها عقيم مثلا ولم يرزقها بهذا المولود، تعترض على قضاء ربنا؟ لا. وما طلبت الولد ليه؟ لأنها رأت العصفور وهو يطعم ولده الحبة فتمنت أن تتقرب إلى الله بإطعام أبنائها، تمنت أن تتقرب إلى الله بأن يكون لها مولود تنذره لله سبحانه وتعالى، تعلمه قال الله قال رسوله، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، يخدم المسجد الأقصى أو المعبد. في هذه الأوقات تمنت المرأة الطيبة الولد، مش عشان تقول للناس الغضنفر بقى رزقت بيه، أنا معايا سبع البرومبة، لا الكلام ده لا، إنما تمنت المولود لا لتتباهى به بين الناس ولا لتقول فلان ابن فلان والنسل يكثر ويكثر، إنما تمنت المولود من أجل الله، لأنها من بيت طيب صالح طاهر. وتسمع ربنا بيقول إيه عن هؤلاء الذين اصطفاهم، يقول الله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. أسرة مصطفاة، أسرة مختارة، سبحان الله. عمران رجل صالح، زوجته امرأة راضية، حنة أو حنة بنت فاقود. سبحانك رب، لما تمنت الولد، وإحنا دايما حتى في دعائنا نقول هذا الأمر، بنقول يا رب هنرفع لمين إيدينا إما كناش هنرفعها لك أنت يا رب. ولله ضر من قال، ما تسمع كده وتوحد الكبير المتعال. إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي، إلى المولى الكريم بسطت كفي وبسط الكف للكريم يكفي، فلا تردد يدي يا سيدي صفرا فقد عم الورى بخفي لطفي، وعلى باب الكريم وقفت أدعو وقد شكوت لك لا لسواك ضعفي، فمن غيرك يكشف السوء عني ومن غيرك يا شافي للأمراض يشفي، الروح تخشع والعين تدمع والقلب يبكي، وأبدا لغيرك ما بسطت كفي. يا رب، يعني هقول يا رب لمين غيرك؟ إلى المولى الكريم بسطت كفي، إيدي ممدودة وبسط الكف للكريم. ده احنا لو بنيجي الناس كرماء في الدنيا بس نعمل كده إيدينا ما ترجعش أبدا فاضية. فما ظنك بالله، أنا عايزك توحد الله، لا إله إلا أنت يا رب سبحانك إني كنت من الظالمين. حتى لو كنت صاحب مرض استعصى على الناس علاجه، ولا يهمك، ولا يهمك، قول يا رب، ولا يهمك هيترفع الكرب. ربنا سبحانه وتعالى بين عشية وضحاها يغير الحال، إنه الكبير المتعال. أم مريم قالت يا رب، يا من رزقت العصفور فرخا يطعمه، إني أشتهي الولد. كانت لا تحيض فنزل بها الحيض في التو واللحظة، فعادت فلما طهرت واغتسلت جامعها زوجها، سبحانك اللهم، فكان الحمل، فنظرت لله، إن أعطيتني يا رب الولد لأجعلنه في خدمة الدعوة، في خدمة المعبد، سيكون في خدمة المسجد الأقصى، سبحانك اللهم. الله جل وعلا أعطاها حملا، لكنها في هذه اللحظة لابد لنا من وقفة. هتقولوا لي برضو ده إنسان من بيت صالح، إن الله اصطفى نوحا آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. طيب هي ليه بتتمنى أن يكون عندها ولد لتتقرب إلى الله؟ إزاي يا شيخ؟ ألا تذكرون المرأة التي أتت بابنتيها وطرقت باب النبي محمد؟ ياريت كل نساءنا يسمعوا، ياريت الأمهات الطيبات اللي هم عاشوا حياتهم في خدمة الأبناء ما يزعلوش وما تقولوش ضيعنا حياتنا. لا، ده مجرد المسح كده على خد الولد أو على شعره أو على صدره، أو تغطي ابنك أو بنتك، أو تعلميهم تعليم طيب، أو تقول لهم كلام جميل، أو تسمعهم قنوات زي القنوات المحترمة دي، ونحتسب الأمر لله. صدقوني ربنا بيفتح لنا أبواب كتير جدا. القصة دي مش مجرد ألف ليلة وليلة، ده احنا لازم نقف عند العظات والعبر منها. كفانا بقى سرد لقصص القرآن العظيم كأنه بنقراه في الجورنال، لا، ده كل كلمة لها موضع ولها معنى، والحرف وضع في مكانه بحكمة لا يعلمها إلا الله، إلا ما سمح الله به لمعرفة الناس. أيها الأحبة الكرام، لماذا طلبت الولد؟ لتتقرب إلى الله بالعبادة، ده من ضمن ما تمنت. المرأة التي وقفت على باب النبي محمد، طرقت الباب، خرجت عائشة، من وجدت امرأة ومعها البنتين اليتامى. ماذا تريدين؟ قالت نريد شيئا نطعمه، احنا بقالنا ثلاثة ايام لنا ولا البنتين اكلنا شيء. فاخرجت عائشة ثلاث تمرات، الله الله، ثلاث تمرات. الثلاث تمرات اخذت الام واحدة واعطت احدى ابنتيها واحدة والبنت الاخرى واحدة. المرأة سمت الله ووضعت التمرة في فمها. طبعا الاولاد لانهم جعانين ثلاثة ايام ما اكلوش، الاولى خلصت التمرة بتاعتها والتانية خلصت التمرة بتاعتها، والأم لسه بتاكل التمرة في الفم، جذبتها ابنتها من جهة اليمين، يما أنا عايزة التمرة، والبنت الأخرى من جهة اليسار، يما أنا عايزة التمرة، عيال صغيرين. فأخرجت الأم التمرة من فمها وقسمتها نصفين وأعطت إحدى البنات شطرها والبنت الأخرى الشطر الآخر. فعجبت عائشة من صنيع الأم وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال لها النبي في معنى ما قال: أتعجبين من صنيعها؟ إن الله أوجب لها بهذا الصنيع الجنة. الله أكبر، لقد تقربت إلى الله بالصبر، تقربت إلى الله بإطعام الأبناء، تقربت إلى الله بخدمتهم. ما أصل الأم يا أخوانا بتتعب، الأم بتتعب كثير، وكذلك الأب. هفضل أقول ثلاث مرات الأم وبعدين أقول الأب، عشان كده بنقول لكل أب وكل أم احتسبوا الأولاد اللي عندكم. أنا عارف أنهم يطفشوا الواحد من البيت، بس احتسبوا، اتحملوهم، قولوا إن شاء الله من أجل الله. أم تبشر بجنة عشان بتطعم ابنتيها، الله أكبر. هو ده الكلام اللي عاوزين نتعلمه من قصص القرآن العظيم ومن قصص الأنبياء والمرسلين. يا كل أم زوجك بيغلبك شوية ما تقولوش أنا سايبه لك عيالك، أنا رايحة عند أمي. لا، اتق الله، أنت مش ماشية أبدا من بيت عادي، ده أنت سايبة جنة، ده أنت سايبة رضا الله، ده أنت سايبة الجنة بتكون من خلال رضا الزوج، أو النار لو غضب عليك. يا شيخ ده زوجي ده لا بيصلي وراجل أساسا بيسب وبيلعن وبيعمل، نقول ده حاجة تانية. بس احنا بنقول لا طاعة إلا في معروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. احنا عاوزين نقف عند هذه العظات والعبر. أم مريم لما حملت قالت إيه؟ ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إني نذرت لك، يا ريتنا نفهم بقى، ما جاتش على ضريح وقالت نذرت لك يا شيخ فلان يا اللي في قلب الضريح، مع ان كان في الاسره ناس صالحين جدا، وسبق عيسى ابن مريم انبياء ومرسلين. طب ليه ما نظرتش الواحد منهم؟ لا، لانها تعلم حقيقه التوحيد، لانه لا نذر الا لله. ما قالتش نذرت لك اي منصيبح، ما قالتش نذرت لك يا بهنساوي، ما قالتش نذرت لك يا فلان ولا يا علان، انما قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. مش يبقى الواحد مطلع كده برضو كلمة فتقبل مني جميلة. الواحد لما يقول الواحد ما تدينا يا عم حاجة عشان نبني المسجد الفلاني، مش بديكوا اول امبارح، هو من معاك؟ حتى اللفظ يكون حلو، قل حاضر ان شاء الله ما ربنا يفتح علينا. انما بعض الناس يقول لك ايه ده، لما تروح تصرف من اي حتة تانية. وغيرهم بقى لما يطلع الجنيه ويعملوا زي عالم مصر، يفضح الدنيا ويفضل يحركه في الهواء ويستنى على ما الناس كلها تشوفه. ايه يا عم الحاج، انت بتنقط في فرح، ما تدفع على طول وتخلص نفسك. انما الناس للاسف الشديد مش فاهمه كلمه فتقبل مني، مع العلم انها بتتبرع باحب حاجه اليها، الولد اللي هي ما شفتهوش وما عندهاش غيره. تقول يا رب اني نذرت لك ما في بطني محرر فتقبل مني. يا الله بتطلع بتقول يا رب طب اقبل، فتقبل مني انك انت السميع العليم. يا رب والله ما انا عاوزاه الا عشانك، فتقبل مني انك انت السميع العليم. لا اله الا انت يا رب سبحانك. خلي بالك ان كان اختبار كبير جدا لام مريم لما حملت، مات زوجها وهي في حملها، يعني مريم هتتولد يتيمة، لا إله إلا الله. فلما وضعتها وجاء موعد ميلاد مريم، الأم حزنت لأن كان المولود مش ولد ذكر، إنما كانت المولودة أنثى، فقالت معتذرة لله وليس اعتراضا على قضاء الله. بعض الناس يقول لك هي ما زعلت هي، نقول لك لا، ده هي زعلت عشان ربنا مش عشان نفسها. هي مش عاوزه الواد ده يمشي كده ما شاء الله، وعاوزاه يبقى لعيب كره قد الدنيا، ولا يلبس مش عارف ايه، ولا يتأنجج مع فتاه، ولا لا، هي عاوزاه لخدمه الله وخدمه الدين. فلما وضعتها، اسمع الايات، فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لا ده احنا لازم نقف هنا وقفة. قالت ربي إني وضعتها أنثى. بعض الناس بقى لما يبشر بالأنثى يا الدنيا تقوم ما تقعدش، تبقى مصيبه من المصائب. زي ما ذكرت لك القصه دي انفا، لما كان عندنا واحد متزوج من اثنتين، واحد اتجوز بايه؟ باثنين. ودايما بنقول اجارك الله من زواج الاثنتين، واسال مجرب اوعى تقرب الا اذا كنا صالحات. والراجل راجل بيفهم ما معنى احتواء الاسره وما معنى احتواء المراه، يعرف ازاي ياخد سنة النبي بأصلها، يعرف ازاي يستفيد ويخلي النساء يستفدن من هذا التعدد، لانه في فائدة كبيرة جدا. بس مش كل واحد، انا بقولها بمنتهى الصراحة، مش كل واحد يقدر على هذه المسألة. واحد كان متجوز اثنين ايام سيدنا معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما، فانجبت احداهن مولودة انثى وانجبت احداهن مولود ذكر، أم الولد بتعير أم الأنثى. وأنت عارفين بقى شغل الجهل أحيانا، تقوم الضرة تعير الأخت التانية، بتقول لها إيه بقى؟ شالت الولد كده، زي ما بتقال عندنا في المنصورة مثلا، لما قالوا لي ده ولد قلت ظهري اتشد واتسند، ولما قالوا لي بنية قلت المصايب جاية. طبعا الكلام ده ما بينفعش عندنا في الإسلام، لا، إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لا بالعكس، يعني بالعكس ده احنا المفروض نفرح. ده النبي محمد لما قالوا ده انت مقطوع وما بيعشكش اولاد ذكور، ربنا قال له إنا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اوعى تفكروا ابدا حد موصول وربنا قطعه، انما الموصول من وصله الله. اللهم انا نسالك يا رب ان تصلنا اليك والا تقطعنا ابدا يا رب العالمين. ايها الاحبه الكرام، اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام، ام الولد عيرت ام الانثى، فام البنت شالتها بمنتهى الحنان وقالت وما ضري ان تكون جاريه. ايه يعني؟ احنا كنا بنعول على الولد انه يبقى مثلا ايه، مثلا يعني رئيس مركز، يعني هيبقى محافظ، هيبقى مثلا وزير. الاول كان الناس تتمنى الكلام ده، دلوقتي حد بيقول له بعد الشر يا اخوي وزير، ممكن يبقى رئيس جمهوريه. انما البنت هتروح فين؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله من نربيها تربيه صالحه؟ ايه المشكله ان احنا نرضى بقضاء الله يوم ربنا يكرمنا في هذا النبت؟ ما هي الارض بتمثلها البنت، وهي الاخلاق تنبت كالنبات اذا سقيت بماء المكرمات، تقوم اذا تعهدها المربي على ساق الفضيله مثمرات. فهل يرجى من شباب خيرا نبت في حضن الراقصات. واحد يقول لك يا عم كل واحد حريه في بيتها، اي نعم في بيتها، ده حاجه ثانيه، لكن اقصد اقول اللي هم في الشوارع المعروفه، يعني نقول هذه الام قالت كلاما طيبا فيه الرضا فيه الجمال فيه الصلاح، قالت وما ضري، هيضرني ايه؟ وما ضري ان تكون جاريه تغسل راسي وتكون الفاليه. فاليه يعني ايه يا مولانا؟ فاليه؟ برافو عليك، صح، بارك الله فيك، لسه ما نسيتش. وتكون الفاليه وتحمل الساقط من خماريه، حتى اذا بلغ الثمانيه البستها حله يمانيه، فانكحتها مروانه او معاويه، اصهار نسب ومهور غاليه. ده ممكن تكون البنت سبب في رفعه العائله، سبب في ان الناس تكرم العائله، سبب في ان الناس تقول الله اكبر على هذه الاسره. وما ضري ان تكون جاريه تغسل راسي وتكون الفاليه، وتحمل الساقط من خماريه، حتى اذا بلغ الثمانيه البستها حله يمانيه، فانكحتها مروان أو معاوية، أصهار نسب ومهور غالية. فسمع مروان بالخبر فأسرع ليخطب البنت. يا عم ده لسه في اللفة يا عم، انتوا يا مشايخ انتوا والله العظيم مشكلتكم مشكلة يا عم الحاج. الناس دي عندها إنصاف، احنا بنتكلمش ان احنا ناخد حقوق الناس من غير ما نخيرهم. اسمع ماذا فعل مروان. قال انا عاوز اخطب بنتكم. قالوا له يعني ازاي؟ قال اخطبها لنفسي او لأحد أبنائي، فإن كبرت البنت تخير، فإن رضيت فإحنا موافقين، وإن لم ترضى هي حرة. طب هتدفع قد إيه في الخطبة؟ قال 100,000. طب لو البنت ما رضيتش بعد ما تكبر؟ قال 100,000 هدية لها ولأمها. الله أكبر، بنت في اللفة بتاخد رزق 100,000. وسمع معاوية بن أبي سفيان بالخبر. مش بقول لك لما ترضى بما رضي به الله يرضيك الله؟ وليس الذكر الذي تتمناه أم مريم كأنثى اختارها الله، وإن اختيار الله للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. دايما لما يعطيك حاجة يقول حمدا لك يا رب، شكرا يا رب، اسجد لله شكرا، نقول أنا موافق. يوم ربنا يرضيك، فالرضا لمن يرضى والسخط لمن يسخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. معاوية بن أبي سفيان سمع بالخبر فجري أسرع، فقال أريد أن أخطب ابنتكم. قالوا سبقك أخوك مروان. قال بارك الله لأخي فيها، لكنني لن أقطع الصلة التي بيني وبين أمها، لأدفعن للبنت وللأم هدية 200,000. يبقى البنت خدت كام ألف؟ 300,000. ولسه صاحبنا في اللفة بيدوروا على صح كده، على الببرومه دي، ولا مش عارف اقولها باللغه بتاعتك. فاسال الله سبحانه وتعالى انه يبارك فينا ويجعلنا من اهل الرضا حتى يرضينا. فالبنت قد تفوق الولد بشرط ان احنا نقول له يا رب شكرا، احنا موافقين على اللي بتجيبه. ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا قصه مريم حين ولدت وأمها بتقول اسمع الآيات. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقفة عند الآية، مش هنعدل لما نستفيد. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وفي قراءة بتقول والله أعلم بما وضعت، يعني أنت يا رب سبحانك أنا كنت عايزاه ولد. ليه يا أم مريم؟ عشان الولد ده هيخدمك وهيروح يسعى في الأرض ويضرب فيها، وممكن يخدم المسجد وخدمة الرجل من زي خدمة البنت، وبعدين ده هيدعو إلى الله ويعلم الناس التوحيد، ويسافر يروح أسيوط ويروح يعني الإسكندرية ويروح الأقصر ويروح الفيوم ويروح دمياط ويروح في أي مكان ومن غير ما يكون مع محرم، وبعدين ده هيخش المساجد يقعد قدام الناس. البنت مش زي الولد في الحاجات دي. طب الولد لما يبقى شيخ ويطلع على المنبر ويقف قدام الناس يوم الجمعة، ينفع بنت تروح داخلة كده الوزارة تروح بعتلنا بنت يوم الجمعة وكم ألف قاعدين، تروح البنت طالعة على المنبر وتخطب في الناس؟ لا ما ينفعش طبعا، لأن ولا واحد من اللي قاعدين في قلب المسجد هيركز في الخطبة. ممكن تركزوا بس في الخطبة كل واحد يقعد يبص اللهم صل على حضرة النبي، ايه الجمال اللي في الخطبة ده؟ طبعا مش هتبقى خطبة بقى، هتبقى خطبة. فاحنا بنقول وليس الذكر كالأنثى، أم مريم لم تعترض على قضاء الله، إنما كانت تتمنى أن يكون المولود ولد حتى يخدم الدعوة. ودليل ذلك إنها قالت برضو إن شاء الله هي في خدمة الله، وبعدين بدأت تفكر صح ورضيت وقالت وإني سميتها مريم، بدأت تشتغل مع المولود من بدايته. الاختيار الاسم ده بالنسبة للمولود من الأمور المستحبة، بل من السنن، بل إنها أحيانا من الأمور التي يجب أن يفعلها الأب والأم، إنهم يختاروا الاسم الحسن للمولود. الاسم الحسن للمولود. يعني هنا لنا وقفة ولطيفة. أنا كنت عامل مبحث في مسألة التسمية وجايب شروطها وضوابطها، وهي الاسم الحلال وهي الاسم الحرام وهي الاسم المكروه وإيه الاسم اللي يجوز مع إنه ما بيكونش عربي. ما تصلى على النبي محمد، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. طب مريم معناها إيه في اللغة؟ العابدة. خد القاعدة دي، لكل مسمى من اسمه نصيب. لما تسمي ابنك اسم حلو، يعني تسمي ابنك مثلا اسم جميل، محمد، أحمد، عبد الرحمن، علي، حسن، أيمن، يعني أسماء طيبة. طيب، ومن ضمن الأسماء أيضا للبنات أسماء جميلة، يعني في أسماء يعني بتبقى غاية في الجمال، بتبقى يعني سبحان الله رائعة، أسماء بتبقى رائعة. نختار منها مثلا على سبيل المثال يعني زينب، فاطمة، بنت أبي بكر، أسماء ممكن تسمي مثلا عائشة، يعني أسماء جميلة. وفي أسماء في نفس الوقت بتبقى عصرية وبرضو على الأشياء الجميلة، الأشياء الجميلة اللي هي مثلا أسماء ظهور، وبتبقى في ضابط لمسألة الاختيار. احنا مش هنقف كتير عند المسألة دي، سوى ان لازم نفقه مسألة الاسم، لان مريم امها ما اختارتش الاسم ده جزافا او عبثا، انما اختارته بضوابط وقواعد تربت عليها ام مريم. اني سميتها مريم، انما هسمي اسم. ممكن الام او الاب يسموا اسم، على فكرة الاب هو المخول له التسمية، فان سمح للام فهذا امر شورى بينهما. طيب الاسم اللي نختاره لابد ان يكون اسم حسن، ما نسميش واحد مثلا على اسم واحد رئيس عصابة، ما يسميش واحد مثلا اسم ينطبع عليه المسمى، تبقى خطر. لكل مسمى من اسمه نصيب. أضرب لك مثال، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه رجل فقال له ما اسمك؟ قال اسمي أصرم. أصرم ده يعني معناه اللي بيقطع كل الشجر، بينشفه، يدمر اللي على الأرض، أصرم. فقال بل أنت زرعة. شوف النبي اختار الاسم الحسن، قال بل أنت زرعة، فغير الرجل اسمه إلى زرعة. دخل عليه واحد تاني، عشان أأكد لك لكل مسمى من اسمه نصيب، دخل عليه واحد تاني فبيقول له اسمك إيه؟ ما اسمك؟ قال اسمي حزن. حزن ده معناه إيه؟ صعب، يعني حاجة صعبة، حزن من الصعوبة. فقال بل أنت سهل. فقال الرجل لا أغير اسما أسمانيه به أبي، مش هغيره يا رسول الله. يقول له بل أنت سهل، خدها من النبي يا راجل. قال لا، أنا مش هغير الاسم اللي سماه أبويا ليا. يقول ابن هذا الرجل فما زالت الحزونة فينا بعد، يعني عشتنا صعبة كل الأسرة بسبب الرجل اللي مرضاش يغير اسمه. ولكل مسمى من اسمه نصيب. هقول لك حاجة تانية، يعني النبي محمد لما دخلت عليه امرأة، عشان أأكد لك أن في قواعد للاختيار، فقال ما اسمك؟ قالت عاصية. المفروض أن احنا على طول نفهم أن النبي يسميها إيه؟ طائعة، زي ما قال حبيبي اللي خلف الكاميرا. لا، النبي محمد لما كان بيختار الأسماء بيختار فيها الصدق. يعني لما قال للراجل أصرم قال له بل أنت زرعة، لأنه أكيد يعني كمسلم له زرع معين، سواء كان زرع حقيقي أو زرع من خلال الزرع المعنوي. فالنبي محمد إذا سمى يسمى بالصدق. ولما قال حزن قال بل أنت سهل، حتى يسهل الله عليه. لكن هنا المرأة لما قالت إني طائعة، إني عاصية، يعني أنا اسم عاصية، النبي محمد ما سمهاش طائعة. لماذا؟ لأن النبي لو أطلق عليها هذا الاسم لكانت كذلك، لكن النبي لا ينطق عن الهوى، وعاوز يعلمنا نحن نختار اسم فيه صدق. يعني إيه فيه صدق؟ قال النبي بل أنت جميلة. إيه اللي خلى النبي يشوفها؟ لا، النبي ما شافهاش. أمال سماها جميلة إزاي؟ ممكن تكون أما سمراء وليس فيها على حسب مقاييس الناس من الجمال، لأن النبي محمد يعلم ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، كل إنسان جميل. فقال النبي بل أنت جميلة، فغيرت اسمها إلى جميلة. يعني إيه مسألة الصدق في مسألة الأسماء يا شيخ؟ يعني ما تسميش ابنك اسم لما يجي واحد يقول له أنت كذاب. يعني إيه كذاب؟ هضرب لك مثال، وجاء هذا في كتب أهل السير والتابعين، وهو كتاب مشهور المستظرف تقريبا في كل فن مستظرف. فواحد دخل على قاضي من القضاء، هذا القاضي في شهادة معينة جابوا شهود، فجايبين واحد قصير قوي يشهد، قصير قوي، والعيلة معروف عندهم يعني قصير القامة، فالولد قصير جدا، الراجل ده قصير جدا، يعني حاجة بسيطة جدا. فبعدين دخل على القاضي، فالقاضي بيقول له اقسم بالله انك تقول الحق. فقال اقسم بالله ان اقول الحق. قال له الاول ما اسمك؟ قال نخلة. قال تكذب من اولها؟ والله لا اقبل منك شهادة. يا راجل نخلة ايه؟ انت بتعقد كده، نخلة ازاي؟ اذا القاضي رد شهادته لان اسمه ليس على مسماه، وهذا في ايه؟ في بعض طرائف القضاء. طب سبحان الله، ما نسمي ايه؟ ما يكونش ابنك غني قوي، وعشان الواد محمد الاولاني مات ربنا يحفظهم جميعا يا رب، واحمد مات ربنا يحفظهم جميعا يا رب، تقوم ايه؟ لا، الواد لما يجي انا اسميه شحات. الاقي واحد سبحان الله ابوه عنده ملايين بل مليارات، واجي اساله اقول لك ايه اسمك ايه؟ يقول لي انا اسمي مثلا عبد الرحمن. ما شاء الله، ده اسمك الحقيقي؟ يقول لا، اسمي الحقيقي الشحات. طب ليه كده؟ عمل ابوك فيك كده ليه؟ قال عشان كان اخواته بيموتوا فقال نسميه الشحات. واحد تاني بقى على قد حاله قاعد في مكان يعني معروف ان هو، سميه اسم بقى عادي يقبل من الجميع، سميه احمد يقبل من الجميع، محمد يقبل من الجميع، عبد الرحمن يقبل من الجميع مثلا، يعني اسماء تقبل من الجميع، سواء غني او فقير، سواء امير او مامور. انما تسميه مثلا وهو قاعد في المكان ده، انت اسمك ايه؟ يقول لك امير الامراء، اسم مركب. امير الامراء وهو قاعد بيشحت تحت الكوبري. طب انا راح مش هديله، انت يا ابني هتتكبر عليا امير الامراء. خلي بالك الكلام ده فيه خطر، ان احنا نختار الاسم الحسن وفي نفس الوقت ان يكون الاسم سهل على نطق الاطفال حتى لا تتعرض البنت او الولد لسخريه من حوله، لسخريه من حوله. يعني تسمي بنتك اسم صعب مثلا، حتشبسوت، يقول لك مثلا البنت تيجي تسالها في الفصل اسمك ايه، حتموت، حتشمت، تفضل تقول 10 اسماء على ما تنطق اسمها الحقيقي، يقوم الاولاد يهرجوا عليها. ده كلام خطر. انا هقول لك على حاجه، انا عملت المبحث ده بسبب اني كنت في مره من المرات رايح محاضره في سنه من السنوات، وكان قبل صلاه المغرب ركبنا السياره بتاعتي، كنت سايق يعني قائد السياره، وبراجع شريط من الشرايط اللي عندي حطه في الكاسيت، ومعايا 3 في الخلف وواحد جنبي. فوجدنا ولد صغير طالع من ورشه ما شاء الله كده جسمه يعني ربنا يبارك فيه، والولد صغير كده يعني عنده حوالي 9 سنوات. فعلمنا انه يريد ان يذهب الى بلده، واحنا ماشيين في نفس الطريق فشاور وقفنا خدنا جنب الاخ اللي قدام. ركب في السياره، انت شغال يا ابني؟ قال شغال ميكانيكي هنا مع عامل قصه. فسمع الشريط فبيقول والله انا بحب الشيخ ده قوي. طبعا انا قاعد والاخوه قاعدين، فبقول له انت عارفه؟ قال اه. قلت له مين ده؟ قال لي ايمن صفصوح. قلت له صفصوح؟ صفصوح يا ابني. فقال لي لا لا لا، ايمن صلحوح. قلت له صلحوح ايه يا حبيبي؟ ايمن قاعد يقول لي اكتر من 5 اسماء. قلت له بس اسمه ايمن صيدح، قول ورايا. ايمن صيدح. طبعا اسم صيدح له معنى، مثلا صدح، يصدح، يغني، يغرد، وهي عائله ايضا في الشام وغيرها في سيناء وكذا. لكن يا ترى هو كل اسم يجب ان يعلل؟ الاسماء لا تعلل، الاسماء لا تعلل، ولكن في اسماء للشخصيات ما ينفعش. يعني انا هسمي ولد صغير عنده صدح؟ مش ممكن طبعا، يعني بقد كده اسمه صدح؟ ده حاجه عجيبه. طب ماشي ما يكبر ماشي، لكن لابد ان احنا الاسماء، يعني مثلا زينب بنت جحش، اه الاسم الاخير ماشي، لكن هي اسمها زينب، يبقى لابد ان احنا نختار الاسماء الحسنه. نسمع الايه تاني ونصلي على النبي محمد. قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن. الله أكبر. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الأول عشان في بعض الروايات بتقول إن أم مريم لم تنجب إلا مريم، إلا مريم. طب أم مريم أنجبت غيرها؟ نعم. إحنا بندور بقى دلوقتي، إحنا أم مريم أنجبت غيرها؟ لم أقرأ هذا، لكن مريم أنجبت مين غير عيسى ابن مريم؟ قيل أنها في رواية من الروايات تزوجت من زكريا النجار، من نعم. لكن هل أم مريم لما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم في رواية من الروايات، وأنا أقف على صحتها، يعني أقول إنها يعني هي طبعا لم نجد هناك ما رجح عند العلماء، إلا أنها يعني على حسب ما قرأ أن أم مريم لم تنجب غيره. ففي إيه بقى كلمة وذريتها من الشيطان الرجيم؟ لماذا أتت بالذرية على صيغة الجمع؟ نقول إن اللغة العربية تطلق لفظ الذرية على الفرد والاثنين والتلاتة وأكثر من ذلك، عشان لما يجي حد يكلمك من أهل الاستشراق ولا الجماعة اللي ابنهم يعني عاوزة تخرج الشباب من عقيدة الإسلام، نقول له لفظ الذرية في اللغة العربية اللي بتتكلم افهم اللغة العربية الأول. لفظ الذرية قد يطلق على الواحد والاثنين والثلاثة. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كفالة زكريا كانت فيها قصة عجيبة جدا. الجماعة الأحبار لما علموا إن مريم من البيت الصالح ولا بد من كفالتها ودخولها إلى المسجد لخدمته، بدأوا كل واحد فيهم يتنافس على أنه يكفل مريم. الأحبار كلهم إلا من رحم ربي، ما كانش نيتهم خير إلا من رحم ربي، كان عاوزين يكفلوا مريم عشان يبقوا حاطين نفسهم على كنز. الكنز ده إيه؟ طبعا أكيد الناس هتطلع نذور للمعبد، أكيد الناس هتدي للصالحة مريم، أكيد الناس هتقول ده ديت من بيت الطاهر صالح، خلاص شغل بقى واعطي العطايا لهذا المكان، يوم ينهبهم ويسرقهم. وزكريا كان الأحق بخدمة أو كفالة مريم، فقال أنا أكفل مريم، أنا الأحق بها، زكريا عليه السلام. فقالوا لا، نحن نكفلها. حدث بينهم وبين بعض نقاش وحوار، وكله بيتكلب على الكرسي عشان يوصل إليه، زي ما بنشوف اليومين دول. منهم الصالح الذي يقصد خدمة الناس بحق من أجل الله، ومنهم الإنسان اللي عاوز يقعد على الكرسي بس، مع إن الكراسي كلها راحت والناس وقعت على الأرض، واللي جه يقع حتى ما لقاش الأرض، لقى السجن. فإحنا بنقول كل واحد يتكل الله في تنافسه. أنت بتنافس ليه؟ الأحبار قالوا إحنا نكفل مريم، زكريا قال أنا الأحق. فقالوا لا، نعمل بيننا وبين بعض إيه؟ قرعة، نستهم. وربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم للنبي محمد عشان يخبره بهذه المسألة: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الأقلام، جابوا الأقلام الخشبية وبدأوا يكتبوا اسم الكل حبر على قلم من الأقلام عشان يعملوا حاجة اسمها ايه؟ القرعة او الاستهام. يلقوا الأقلام وبعدين يختاروا قلم، القلم اللي يطلع عليه اسم هو صاحبه يكفل مريم. في رواية من الروايات، وإن كنت لم أقف على صحتها بصورة كاملة، لكنها وردت في بعض الكتب الآثار. الرواية دي بتقول إن الأحبار اتجمعوا عشان يشوفوا مين اللي يكفل مريم، فقالوا نلقي الأقلام في حجرة مظلمة. جابوا حجرة ظلمة، والأحبار دول تعرفينهم بقى يهود، يهود ما يخرب بيوتهم، إما أن يهديهم الله أو يخرب بيوتهم جميعا. قلوا أمين، أمين رب العالمين. جابوا الأقلام، وما كانتش أقلام يعني واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده بالعشرات، ولفوا أسماء كل حبر على القلم، من ضمنهم قلم زكريا. وجيء بالحجرة المظلمة وألقوا الأقلام فيها وخلطوها، يعني محدش يقدر يطلع حاجة إلا بالقدر. ثم جيء بمولود صغير أو ولد غلام صغير لا يكاد يفهم، يعني يدوبك كده سنتين ولا سنتين ونص ولا ثلاثة بيمشي يعني، فأدخلوه في الحجرة. قالوا القلم الذي يخرج في يد الغلام أو هذا الولد هو صاحبه اللي يكفل مريم. فدخل هذا الولد الصغير بيلعب في الأقلام، وكادت يده أن تسقط على قلم غير قلم زكريا، فجاء جبريل وأعطاه قلم زكريا بقدرة الله. سبحانك رب. خرج الولد من جوا الحجرة بيفكه كده، يهود بقى، يهود قلم زكريا. قالوا لا لا لا لا، الحجرة دي مسحورة والولد ده مرتشي. مرتشي يا ابني، ده ما بعرفش يتكلم. إنهم يهود، الله يكون في عون ويعينه يا رب، ربنا اللي هو بيناقشهم ويجادلهم ولا بيحاول ياخد منهم حق. قالوا الحجرة مسحورة والواد ده مرتشي ابن مرتشي، ما انت عاوزين ايه؟ قالوا نأخذ الأقلام ونخرج على نهر يجري ونلقي الأقلام في النهر، القلم الذي يسير مع الماء صاحبه لا يكفل مريم، والذي يسير ضد الماء صاحبه يكفل مريم. فألقوا الأقلام جميعها في الماء، ألقوا الأقلام جميعها في الماء، فسارت الأقلام مسرعة مع الماء إلا قلم زكريا ضد الماء بإذن الله. خرجوا القلم، قالوا لا لا، إحنا قصدنا اللي يمشي مع المية هو اللي يكفل واللي ضد المية ما يكفلش. ألقوا الأقلام مرة في الماء، فسارت جميع الأقلام ضد الماء إلا قلم زكريا مع الماء بإذن الله. خلاص صاحبه يكفل مريم، قالوا لا، نلقي الأقلام في الماء بقوة، تغوص الأقلام في الماء، القلم الذي يخرج صاحبه يكفل مريم. ما هي انت ما جيتش مرة على شاطئ الترعة كده ومسكش وجبت عصا كده وجمدة ورحت جاي حادفها بالرأس بتاعها، تقوم تنزل وتطلع مع قوة الدفع تاني. فقالوا نلقي الأقلام في الماء، القلم الذي يصعد أولا صاحبه يكفي المريض. فألقوا الأقلام جميعها في الماء فغاصت ولم تخرج إلا قلم زكريا. هم ما يجوش إلا بقطم الرقبة، بصوا لبعض، يا حبر هنعمل إيه في الموضوع، أنا مش عارف أنزل أجيب، هي كده خلاص يكفي المي، خلاص خلصت الحكاية. الله أكبر، فكفلها زكريا. الله، بدأت مريم في المعبد تشب وتترعرع ويزداد جمالها وعبادتها لله سبحانه وتعالى، وانتشر وزاع صيتها. إذا كان هناك مرض من الأمراض، مريم عليها السلام تدعو للمريض فيشفى. إذا كان هناك شيء من المس تمسح عليه فيبرأ. إيه الحكاية؟ انتشر الأمر وزاع صيتها في العبادة والطاعة. وكانت المسألة غيرة من الرهبان وغيرة من الأحبار، زي ما بيحصل دلوقتي في عصرنا، فيه ناس للأسف الغيرة والحسد بتأكل قلوبها، لما ما يوصلش للمقصود بيبدأ يغار ويبدأ يحسد، زي ما بنشوف حملة على أئمتنا وعلمائنا. يا أخوانا، حتى لو إحنا مختلفين معهم في شيء، لكن مختلفين في إيه؟ فيما يستساغ الخلاف فيه. لكن لما نيجي على الناس ونتجنى، لا، ده مش لوجه الله أبدا، مش لوجه الله. أناس اهتدى على أيديهم كثير من الخلق، وكلمة الحق أن نقول ربنا يعينهم. فإن كان علينا أو على أي حد خطأ أو زلل، إحنا ليه بنعامل علماءنا على إنهم أنبياء ومرسلين؟ يا أخوانا لا، العالم أو الداعية ليس بنبي ولا رسول، ده حتى الصحابة مش معصومين من الخطأ. فإحنا لازم نقف عند هذه الأمور وقفة. الأحبار لما غاروا وحسدوا ربنا أخزاهم ورفع قدر المتواضع لله. ربنا أخزى الإنسان اللي هو بيغار ويحسد بغير موضع الغيرة. ما أنت ممكن تتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكن تكون شهما، كن فارسا في الميدان. الملاعب كتير والساحة مفتوحة، واللي عاوز ربنا ينفع بيه ويكون قصده الله يشتغل يشتغل. والمرحلة اللي جاية محتاجيننا كلنا، لن تتقلل من قدري ولا نقلل من قدرك. اوعى الحسد يعمل فينا كده، يخلنا نتجنى على الناس ونكذب ونبهت. وحتى إن كان هناك شيء يسير صغير ككل ابن آدم يخطئ، نضخمه ونكبره، ده غيرة، ده حسد. والحسد هو تمني زوال نعمة الغير، ومن ضمن أسبابه فوات المقصود. احناش عارفين نوصل لنفس الشهر، مش عارفين نوصل لنفس الجمهور، مش عارفين نوصل لنفس القبول. أياما بات لي حاسدة، أنا بقولش عن نفسي، فنحن من نحن؟ أياما بات لي حاسدة، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، وأنك لم ترضى بما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب. الحسد يأكل صاحبه، الحسد يأكل صاحبه، ويدمر من عاش به قبل أن يضر الآخرين. لأن الله جل وعلا هو اللي علمنا كده في القرآن، والنبي محمد حذرنا من هذا الأمر في سننه، وكذلك السلف الصالح. فإحنا بنقول يا أخوانا بلاش الحسد بين الأئمة وبين الدعاة وبين العلماء، نترفع عن المسألة. ومش من العيب أن احنا نقول أخطأنا ونرجع تاني ونعتذر، هيفيدنا إيه لما نيجي على الناس الصالحين ونعطلهم عن دعوتهم ونخلوهم فاضيين بقى لأنهم يقولوا قيل وقال ويردهم، وهو لازم يرد عن نفسه. بس أنا بقول لكل إنسان مخلص يذب عن عرض الدعاة والعلماء، ونتعامل معهم يا أخوانا على إنهم بشر من الصالحين، ونحسبهم كذلك بشر، وهمش أنبياء ولا رسل. هؤلاء غاروا وحسدوا مريم وبدأوا ينهبوا وينهشوا اللي حواليها من الطعام والشراب، ويعطوا لزكريا فتات بحيث انه ما يقدرش ينفق على مريم وما يقدرش ينفق على نفسه، عشان يقول له خد يا عم الكفالة، شوف هتعمل ايه في المسألة. فلما ضاق الأمر وزاع صيت مريم، وكلما انتشر أمرها بالخير، وهي من النساء اللاتي فضلهن الله سبحانه وتعالى، وكانت الملائكة تنزل على مريم وتخبرها ببشارات طيبة. تعالوا نشوف كلام الملائكة مع مريم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. الملائكة نزلت لما ضاق الأمر وتعسرت الأمور، كل واحد عنده عسر يا أخوانا يقول يا رب يسر. الملائكة نزلت تكلم مريم وتبشرها. وإذ قالت الملائكة يا مريم، لا اسمع الآية الثانية وخلي بالك، البنت صغيرة في السن وتنزل عليها الملائكة، ايه الجمال ده؟ شوف كده واسمع. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فكر كده معايا. والملائكة بتقول لها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هو السجود الأول والركوع في صلاة المسلمين، الركوع الأول. طب إيه حكاية السجود؟ إن السجود كما جاء في لطيفة من لطائف الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله، اسجدي أي صلي الصلاة التي كانت معروفة معمول بها أو معهودة عندكم، واركعي مع الراكعين أي أنك مأمورة إن جاء النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم بصلاة فيها الركوع والسجود فأنت تسجدين بصلاتكم، فإذا أتى الركع اللي هم صفة أصحاب النبي محمد، وهي صفة النبي بصفة يعني كأول من وصف بهذه الصفة إن شاء الله، واركعي مع الراكعين، كأنه إذن من الله وأمر من الله، أنت في زمانك، فإن تبعت أو لحقت زمان النبي ليس لك إلا أن تؤمني بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالركوع يأتي قبل السجود. إلا حصل إن مريم عليه السلام بدأ يضيق بها الأمر، تقوم لله بالليل وتصوم لله بالنهار، فإذا سارت في المعبد كانت لا تقوى على المشي، يعني بدأت رجلها توجعها، فكان الناس يقولون مريم تشفي أمراض الآخرين ولا تستطيع أن تشفي مرضها، لكنها صابرة محتسبة ترضى بما قضى الله به، وإن أكثر الناس بلاء الأنبياء والصالحين، فالأمثل والأمثل، يعني كل ما الإنسان يقترب من الله كل ما يبتلى، والابتلاء على حسب الدرجات وعلى حسب الأحوال التي يختارها رب الأرض والسماوات. فلما ضاق الحال وزكريا حزين جدا مش عارف يعطيها ما يكفيها من الطعام، دخل عليها في يوم فوجد عندها الطعام، كل ما يدخل يلاقي الأكل. إيه الحكاية؟ ده مين اللي بيجيب لك؟ ده أنا المنحة اللي بيعطوها لي فتات، لا بيكفي بيتي ولا بيكفيك ولا بيكفيني. اسمع الآيات. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بيسألها سؤال تربية، وفي نفس الوقت وهو واثق فيها، فبص لقى عندها الرزق. منين يا مريم؟ قالت هو من عند الله. ففطن زكريا أنها رسالة أيضا له، وبذكاء الأنبياء اختار المكان اللي فيه خير، واختار الزمان الجميل زي ما احنا بنختار رمضان مثلا، أو نختار الحرم وندعي، أو في أوقات الليل والسحر، ذكاء الأنبياء. فزكريا عليه السلام بدأ يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول يا رب أنا كبير في السن وزكت عاقر، بس اللي شفته النهاردة ده ممكن تدينا من غير سبب، فاحنا هنا أن نطلب منك الهبة، والهبة عطاء من غير سبب، يعني يا رب مش قادر بس أنا هطلب منك. اسمع الآيات ده، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. وهنا نتوقف، وفي لقائنا القادم بإذن الله هنشوف هذا المشهد العجيب، نزول الملائكة وهي بتبشر سيدنا زكريا بيحيى. ده قالت له الملائكة، قالت كما أمرها الله يبشرك بيحيى، يعني مولود ذكر، ده لسه زوجته ما حملتش وسمه له اسمه يحيى. بس خلي بالك هو طلب في وقت مناسب وتوجه إلى الله، وما قالش خلاص الأطباء قالوا لي ما عادش نافع، نقول لك لا عند ربنا لا، اوعى تيأس من حاجة أبدا، عند ربنا ربنا يعطيك ويفرج همك ويشفيك. يا عم أنا بقولكش من عندي، ده من عند الله. ولما جه يستقبل بشرى الملائكة ما كانش قاعد على القهوة. أختم بالكلمتين دول، يعني لما نقول يا رب نروح نصلي، لما نقول يا رب نروح نشتغل لله عشان الملائكة تبشرك، مش الواحدة تبقى معدية على المعلم على القهوة، يا بابا راح فين يا حلو، وهو ماسك الجوزة بقى، أنا رايح امتحن النهاردة يا بابا، ممكن فلوس يروح مديها 200 جنيه 300 جنيه بقى، ما هو معلم، ادعي لي يا بابا ربنا ينجيك يا بنت وينجحك ويخليك من الصالحات، الصالحات يا ابن الحاج، ويخليك من المتفوقات، وانت بتشرب جوزة، يبقى نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. فاحنا عاوزين لما نقول يا رب إجابة جنة واحنا مستنيين بنسجد لله بنقرأ قرآن. الوقت انتهى، وبختم بما أحب أن أختم به، وفي لقائنا القادم إن شاء الله سنرى العجب العجاب، لأن أخطر موقف موقف رجوع مريم والمولود في إيديها، وهنتصوره مع بعض في الحلقة القادمة عشان محدش يفهم قصة مريم خطأ.